إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق الله الموت والحياة ابتلاء وامتحانا ليتبين من هو مخلص لله متبع للحق من ليس كذلك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جعل الله هذه الدنيا دار فناء وعمل واجتهاد، وجعل الآخرة دار بقاء، دار بقاء ودار مقام وبقاء وجزاء. وبين جل وعلا أن هذه الدنيا متاع، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وبيننا حقارتها، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من التعلق بها، ومن التعلق بها المسئل عن الدار الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أيها المسلم، والموت ليس له زمن معين ولا سن معين ولا مرض معين، ولكن إذا تم الأجل حضر الموت. وقال جل وعلا: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والموت والله خبير ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أيها المسلم، فانظر في أعمالك واستعد للرحيل دار الآخرة، فإن الموت ملاق كل أحد، سنة الله لغزناها في هذه الحياة. قال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها المسلم، إن المدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرى كثيرا من أهوال يوم القيامة وما سيكون بعد الموت من تلك الأهوال العظيمة والمواقف الصعبة الشديدة. فمن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما أخبر به ربنا جل وعلا وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم أما سيكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. فتأمل أخي تلك الأهوال الشديدة، تأملها بدقة وتأمل، فعسى أن تكون حادية لك إلى التمسك بدينك والقيام بما أوجب الله عليك. تأمل أول سكرات الموت وشدائده. قال جل وعلا: وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تأمل تلك الحال الصعيبة عندما تفارق الروح الجسد الذي طالما تعلقت به وعمرته. تقول عائشة رضي الله عنهما: ما كرهت شدة الموت لأحد بعد الذي رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان عند رخوة مما يضع في يديه ويمسح بهما وجهه ويقول: الله أكبر، إن للموت لسكرات، الله أكبر، إن للموت لسكرات. أيها المسلم، وبعد مفارقة الدنيا تنقل من بيتك وقصرك إلى قبرك، ذلك القبر والبرزخ تبقى فيه إلى أن يأذن الله بقيام الخلق لرب العالمين، إلى قيام الخلق لرب العالمين. هذا القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. يدعك في هذا اللحد أحب الأناس إليك، يهيئون عليك التراب ويوسد لك اللبن، ويضعونك في هذا اللحد وحيدا. إنما معك عملك الذي عملته، إن كان عملا صالحا تزداد به أنسا وسرورا، وإن كان عملا سيئا تزداد به هما وغما وبلاء. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتذابع وفارق أهله وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما علمك بهذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، آمنا به وصدقنا. يسألاني عن ربه ودينه ونبيه، فيقول: الله ربي والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. فيفتح له فيرى مقعده من النار ومقعده من الجنة، فيقال: هذا مقعده من النار، قد أبدلك الله به خيرا من ذلك. فيفسح له في قبره مد بصره ويبقى مستانسا ينتظر قيام الساعة لما ينال من أجر العظيم والثواب العظيم يوم عند رب العالمين. وأما المرتاب والشاك فيقول إذا سئل عن ربه ونبيه ودينه: ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيء فقلت. فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء للإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. وبعد هذا الموقف العظيم، قيام الساعة، قيام القيامة الكبرى التي أخبر الله بها في كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ينفخ في الصور نفخة الفزع فيقوم العباد من قبور رب العالمين، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من قضينا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقوم الناس رب العالمين، قال جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقف الناس بهذا الموقف العظيم في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينبذهم البصر ويسألونك عن الجبال، فقل ينسبها ربي نسبا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسا. نقوم من قبورنا ذلك اليوم الذي هو 50,000 سنة. يقف العباد في ذلك الموقف في صعيد واحد، النار تحيط بهم والشمس من فوق رؤوسهم دانية على قدر ميل يزاد في حرها، فيبلغ بهم العرق مبلغا عظيم، فمنهم من عرقه إلى عقبه، ومنهم من عرقه إلى ركبته، ومنهم من عرقه إلى حقوه، ومنهم من يلجم العرق الجامع في ذلك الموضع العظيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يرون من هؤلاء ذلك اليوم ومزاعته وشدائده والله به عليم. إذا طال عليهم الأمد وطال عليهم الوقوف وكربان ذلك اليوم لجأوا إلى أنبياء الله يسألونهم ويشفعون عند الله ليصل الله بينهم بالعباد ويقضي بينهم فيأتون آدم فيعتذر ويذكر خطيئته ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعده قط. ثم يدعو نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وكل يتخلى عن ذلك الأمر ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيسجد العرش ويبعثه الله عليه من الثناء على الله وتمجيده فيقال ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيأتي الله للفصل بين القضاء بين العباد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يوم الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. أيها المسلمون يحاسب الله عباده في ذلك اليوم العظيم وما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة حسابا عظيم يقيم الحجج على العباد. وفي هذا اليوم تنصب موازين الأعمال توزن بها أعمال العباد. قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أيها المسلم في هذا اليوم العظيم أهوان كبيرة تسأل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله النساء والرجال في موقف. قال يا عائشة الأمر أشد وأعظم من أيهم هم ذلك. وتقول يا رسول الله هل يعرف الناس بعضهم بعض ذلك اليوم؟ قال يا عائشة أما بما ظلال فلا عند وضع الميزان فلا يدري أيخف الميزان يدخل وعند طي الكتب هل يأخذ كتابه بيمينه أم بشماله وعند الصراط هل يمشي أم لا. ففي هذه المواقف الثلاثة كل مشغول بنفسه وكل خائف على نفسه. أيها المسلم وهذا الميزان له لسان له كفتان ولسان توزن فيه الأعمال أو أعمال العباد ينادي مناديا سعد فلان فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا أو شقي فلان فلان شقاوة لا يصل بعدها أبدا. وتنشر الدواوين ويصحح أعمالنا التي عملناها في هذه الدنيا فإن أعمالنا محصاة علينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الكتب في أعمالنا كلها. قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيش راضية في جنة عالية قطوبها دانية كتاب مكتوب فيه هذا كتاب من رب العالمين أدخلوا فلان فلان جنة عالية قطوبها دانية. يحاسب الله العباد. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يحل الله بعبده المؤمن فيقال بحسب سيئاته ثم يستر عليه ويغفر له. أيها المسلم إنه حساب عظيم حاسب نفسك في هذه الدنيا قبل ذلك الحساب، فإنه حساب عظيم يقيم الله الحج على عباده. فإذا أرد العبد أن يفر أنطق الله الجوارح، قال جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: ويوم يحشر الظلم إلى النار، حتى إذا ما جاءوا يوم يحشر ويوم يحشر الظلم إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فيا أيها المسلم حاسب نفسك في هذه الدنيا والزوم على الصالحة، واعلم أن أنا يوم القيامة تنطق جوارحك عليه بكل ما عملت يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أيها المسلم، وفي هذا الموقف العظيم حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يريده إن شاء الله يريد المسلمون، حوض طوله شاق وعرضه شاق، آنيته عظيم السماء، ما هو أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل، من شارب شربة لا يظن بعدها أبدا، يحال بين أقوانه بينه ويقال للنبي: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وبعد هذه الأهوال ينصب الصراط على متن جهنم والجسر الذي بين الجنة والنار، فيمر العباد بالمرور عليه وتقسم الأنوار بينهم، فيعطى كل النور على قدر عمله، فمنهم من نوره من الجبل وأزيد من ذلك، ومنهم من نوره على قدر إبهامه يطفئ مرة ويضيء مرة. فنعبر هذا الصراط على قدر أعمالنا، ويخشى المؤمنون إذا رأوا أنوار المنافق الطبيعة يقولون: ربنا آتنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهذا الصراط أدق من السيف، أحد من السيف، وأحق من الجمر، وعليك لآلئ معلقة مأمورة تأخذ من أمر بأخره، فمعج مسلم ومكدر في النار. ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم سلم. فإذا عبر المسلم الصغار وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم البعض بمظالم كانت بينهم، ثم يؤذن المدخل الجنة، والجنة أول من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له خازنها: أمرت ألا أدخل أحدا قبلك. فيدخلها محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء ثم الأمم، وأول من دخول الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أهل الجنة أعرفوا بمنازل الجنة من منازل في الدنيا. وتلقاهم أهل الرحمن، قال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إنها أهوال عظيمة، حساب وميزان وصحب أعمال وعبور على الصراط. فلنستعد لهذا اليوم ولنقعد عدتنا لهذا اليوم، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أيها المسلم، إن تذكر الآخرة وأهوالها ومواقفها العظيمة تدعو العبد للتقوى، لتقوى الله جل وعلا وعدم الانقياد من الانهماك في المعاصي والملذات ومحاسبة النفس عن القليل والكثير. فإن هناك حسابا عظيما حسابا عظيما دقيقا يشبه العبد عليه يوم القيامة، حتى يرى المذنب الكافر أن النار أحاول به من الجنة لما يرى من عدل الله ويتم حجة على عباده. فاتقوا الله بأنفسكم وحاسبوا أنفسكم بهذه الدنيا قبل لقاء الله. أرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح إنه على كل شيء قدير، وأن يخفف حسابنا ويهونه علينا إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، تذكروا مآلكم ومصيركم وأهوال يوم القيامة، تذكروا القبر وظلمته، تذكروا الحساب وشدته، تذكروا سؤال الملك وعظيم شأنه، تأملوا تلك الصحف التي تأتي يوم القيامة إما آخذ كتابه بيمينه أو بشماله، تذكروا موازين الأعمال، تذكروا وقوف يدي الله جل وعلا. إنها مواقف عظيمة إذا دبرناها وتعقلناها وتأملناها دعانا ذلك بتوفيق الله إلى الاستعداد والأعمال الصالحة، فلن ينجينا من ذلك اليوم إلا عملنا الصالح. قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن المسلم الذي يرجو جنة الله ورحمته وفضله وإحسانه يعمل في هذه الدنيا أعمالا صالحة، ويحاسب نفسه ويفكر في ماله، ويعلم أن هذا اليوم العظيم لن ينجيه به إلا عمله الصالح، لن ينجيه سوى ذلك. فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إن تأمل هذه المواقف وتذكرها دائما على البال مما يعين العبد على الطاعة ويهون عليه الطاعة ويعينه على ترك المخالفة، ويستعد للقاء الله ويعلم أنه محاسب عن أقواله وأفعاله، وأن كل هذه الأعمال سيوقف عليه يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله لا يظلم العباد، إن الله لا يظلم شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ففي موقف القيامة تقام حجة على العبد، لا يكون إنكار، كراما كاتبين يسجلون أعمال كلها، جوارحك، سمعك، بصرك، لسانك، يدك، رجلك، فالجلد كل يشهد عليك بأعمالك. فاتق الله في نفسك وحافظ على طاعة ربك وتقرب ما يرضيه وثبت ثبات على الإسلام، وأن تنجو من أهوال ذلك اليوم العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالاستقامة والثبات الحق إنه على كل شيء قدير. عباد الله، إن مما يعطي دعاء الأمن ويثبت دعاء الأمن إقامة حدود الله. فإقامة الحدود قتل القاتل، قتل السارق، قتل ذاب المفسدين مما يثبت دعائم الأمن ويقويه. قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حدود الله خير أمان الأمة وخير الأمان الأمة، يؤتي دائم الأمن ويثبت الأمن ويقطع دابر المفسدين ويقضي على المجرمين. النفوس مأمارة بالسوء، ميات الفجور والطغيان، فالحدود الله تردع المجرم وتوقف عند حده. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفدر من العرب، فلما قدم الدين واستوخموها لم يقل لهم جوها. فأمرهم النبي أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها. فلما صحوا وسلموا قتلوا الراعي وسمل عينيه واشتاقوا إبل الصدقة. فجاء خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسودت عينهم بالنار وتركوا في الحرة يستسقون فيسقون حتى ماتوا. والنبي قال النار النار هو أرحم الخلق بالخلق، لكن الرحمة في حدودها وإقامة الحدود والقضاء المجرمين من رحمة الأمة والإحسان إليهم أن تقم حدود الله وأن يردع المجرم ويخل على يده. فإن كثيرا من الناس لا يردعهم إيمان، إنما ترد حدود الله. ولهذا جاء بالحديث لحد يقام الأرض خير من أن يمطر 40 صباحا. فحدود الله جل وعلا إذا أقيمت أمنت الأمة. وقد دابر المفسد وعلم كل مفسد أن ما عاد إلى هذه الحدود مروج المخدرات الذين أسعفنا فسادا الذين يسعفنا فسادا قطاع الطرق السراق الخائنون والمسرقون والصدق والخائنون والمفسدون لا جزاء لهم إلا هذه العقوبة تردعهم أمثالهم لأمن المجتمع. قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص إذا أقيم أمن الناس. كلما ذكر المجرم أنه إذا قتل سيقتل سيردعه ذلك عن جريمته فتحيا النفوس. قال جل وعلا من أجل ذلك تبلى على بني إسرائيل أنهم من قاتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قاتلنا جميعا ومن أحياها فكأنما أحيانا جميعا. إن حدود الله أمام الأمة وسبيل أمانها واستقرارها وتفرغها لمصادينها ودنياها. فلا رادع المجرمين والمفسدين إلا حدود الله والتعزيرات الشرعية التي توقف كل مفسد وكل من حده. فوفق الله قادتنا وأعانوا على كل خير إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع بإحسان يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمن مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأطيع ولاة أمرنا ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد لكل خير. اللهم سدد في أقواله وأعماله. اللهم أرِ حق حقا وارزق اتباعه وأرِه الباطل باطل اجتنابه. اللهم بارك في عمره وعمله وألبسه بالصحة والسلامة والعافية. اللهم شد عضده بولي عهده سلمان بن عبد العزيز وسدد في أقواله وأعماله ووفقهم جميعا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وأقم بحدودك واردع بهم المجرمين والمسجدين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغ إلى حين. اللهم أغثنا